هكذا ترجم المصنف رحمه الله تعالى على هذه مسألة. والمسألة يسمونه الفقهاء بالفضول، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والذي يميل إليه البخاري ظاهره أن يميل إلى مذهب الحنفية، الحنفية وبعض الطائفة هم الذين يرون بيع الفضول إذا أجازه صاحبه، وهو مذهب البخاري. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذن فلو بيعه، معناه جاءت بدليل ما استدل الذي هو الحديث، وهذا سمى بيع الفضول. جمهور الفقهاء يرون لا يرون جوازه، لكن الذي يميل إلى البخاري حسب ما تضاه ما رآه من الدليل أنه جائز، إذا رضي صاحبه جائز، وهذا هو الظاهر. قال رحمه الله تعالى بالسند متصله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النذير، هذا من الطبقة التاسعة، قال أخبرنا جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج مسؤول إلى جده وله كنيتان اشتهر بهما أبو خالد وأبو الوليد من الطبقة السادسة، قال أخبرني مسلم عقبة بن أبي عياش المدني صاحب المغازي التي أثنى عليها مالك رحمه الله تعالى، صاحب المغازي مغازي من مسلم عقبة من الطبقة الخامسة، عن نافع مولى بن عمر من الطبقة الثالثة، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبل طائف هذا الإسناد أنه مسلسل، أن نصفه مسلسل المدنيين من موسى بن عقبة، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، وفيه أيضا ابن عمر رضي الله عنهما أحد الأبادلة الأربعة وأحد الفقهاء السبعة وأحد المكثرين السبعة، روى 2630 حديثا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرج ثلاثة نفر يمشون. وهذه أيضا مسألة مما رآه المصنف ووافق فيه الحنفية أيضا، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهذه دائما صاحب الفتح مما كان مذهبه شافعيا، وهم يعني يدفعون هذه المسألة ولا يرونها، لكن الصحيح أن هذا هو الصحيح، وهو ما ذهب إلى الحنفية، وهو مذهب أئمة الستة تقريبا، يعني بخاري ومسلم وأبو داود، والناس كلهم يترجمون على مسائل فقهية ويأتون بشرع وقصة شرع من قبلنا وينتهون من الباب ويتجاوزون غيره، فهذا دليل على أن هذه المسألة عند المحدثين يعني أو عند فقهاء المحدثين كالبخاري ومسلم وغيرهم وأبي داود كذلك أيضا النسائي كلهم يستدلون بهذا في مسألة الاغتسال عريانا مثلا، يأتون بقصة أيوب وقصة موسى عليه السلام ثم ينتهون بهذا. في كثير من الأبواب يأتي البخاري مثل هذا، لكن صاحب الفتح يعني إذا ما تقرؤون كلامه كأنه ما يبالي برأي البخاري ولا بغيره، ويرجح الثاني يقول الجمهور على هذا وهو الظاهر وكذا، وهذه كلها ما نرضى بها. ومن أدلة ومن موطن هذا الرأي أو القول هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون هذا الفهم الذي فهمه البخاري وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قص علينا قصة من بني إسرائيل ويفهمون منه استنباط الأحكام الفقهية ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويضرهم عليه، ومن جملة ذلك أنه لما قص أن رجلا بينما هو يمشي إذا أخذه العطش فوجد بئرا فنزل ثم فقالوا له: يا رسول الله أو إن لنا أجلا في البهائم وفي السؤال. فهموا هذه القصة ما ساقها إلا ليستنبطوا منها الحكم الشرعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم لكم في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا الحديث يعني يقطع دابر هذا الخلاف اصلا، وان قال الجمهور الفقهاء لكن الدليل لا يؤيد ذلك. وما نراه في ما نقراه في البخاري وكذلك في مسلم وكذلك في سنن ابي داود والنسائي وغيره يعني يرد هذا القول، بل الصواب ان شرع من قبلنا شرع لنا بمنزله شرعنا، وهذا كله شروط أو ثلاثة شروط وقد ذكرتها في وأيضا رجحت هذا المذهب وحققته في التحفة المرضية وشرحها. وله هناك شروط وتلك الشروط إذا استوفت يعني هو شرع لنا، يعني صلى الله عليه وسلم ما يعني يسوق ذلك إلا لهذا. ومن غير ما ذكره صاحب الفتي هنا لما لم يستطيع الدفاع عن هذا يقول هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه مساق المدح وأقره، فهذا هو وجه الاستدلال لا شرع من قبلنا. ولماذا منعه أن يقول شرع من قبلنا؟ هذا غريب، هذا ما يبجنه إلا أنه ينحاز بس، وإلا فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما يسوق هذه الأشياء كلها إلا إذا كان هناك تعجيل وعمتب وقال له هذا لا في شرعنا هذا خلاص انتهى. أما إذا قصه وسكت عليه معناه رضيه واستدل به واستنبط من حكم الشرع هو هذا. أما يقول لك لا شرع من قبل ما هو شرع لا إنما هو وجه استدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه مساق المدح وسكت عليه، فهو هذا هو هذا الذين يريدون شر ومن قال شر ولا ما يريدون هذا المعنى، فما الفرق بينك وبين القائلين بهذا؟ ما في فرق. إذن هذا هو وجه الاستهلاك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قص هذه القصة وقال خرج ثلاثة نفر من كان قبلكم بني إسرائيل يمشون في الطريق فأصابهم المطر فدخلوا في جبل، أي لأن يصيبهم المطر دخلوا أووا إلى كهف فحطت عليهم صخرة كانت على رأس الجبل فنزلت وطبقت الباب بحيث أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا منه بحيث يكون قبرا لهم. صخرة قال فقال بعضهم بعض ادعوا الله بأفضل عامل عامل عملتم. أولا شوية دعاء إذا وقع الإنسان في مكره في شيء من أشياء الكرب ينبغي له أن يتوجه إلى الله. ثانيا التوسل بالأعمال الصالحة. فهؤلاء لما علموا أن هذا سبيل مسلوك قالوا لا ينفيكم من هذا إلا أن تتوسلوا بصالح أعمالكم. فهذا هو به التوسل بالأعمال الصالحة ما لا خلاف به. وأما التوسل بالأشخاص وقد تعلمون أنه ما يشوف عنه. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران في السن فكنت أخرج فأرعى الإبل ثم أجيء في الليل فأحلوه فأجيء في الحلاب فآتي به أبوي فيشربان كل ليلة هكذا عادتي هكذا ثم أسقي السلية بعدهما وأهلي ومراتي. فاحتبست ليلة يعني نابي الشجر يضرب مرعى فطال به فرجعوا صار صعب عليهم فصار الليل فاستمت ليلة فجئت فإذا هما نائمان استقع يعني حلب لهما وجاء ووجدهما نائمين. قال فقريت أن أنقذهما والسبية يتضاغرن فقريت أن أنقذهما وأن أبدأ بالسبية قبلهما فقمت عند رؤوسهما حتى طلع الفجر والسبية يتضاغرن عند رجلي أن يتصايحون من البكاء. وهذا يتساءل سائل يسأل ويقول هذا ظلم للسبية وكيف استجاب الله دعاءه؟ والجواب عن هذا نقول أولا يعني اجتهاد والاجتهاد يصب ويخطئ. ثانيا الأولى من أحد من هذا وأحسن أن نقول إن هؤلاء السبية عادة السبية إذا رأوا في أيدي والدهم أو والديهم شيئا يقول هات عادة ما كذا سواء كانوا جائعين أو غير جائعين هذه عادة الصبيان يقول هات يا أبوي هات. فأراد ألا يقدمهم على أبويه فهذا هو السبب. فهم أخذوا كفايتهم ولكنهم يريدون أن يغتصبوا من ذلك فأبى عليهم إلا أن يبدأ بوالديه وهذا وجل يعني ليس عليهم مضرة بهذا. فلماذا ذلك دابي ودابهما أي بوالدين حتى طلع الفجر جاء واقف على رؤوسهما وهو يعني آخر ذلك النبي اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة درى من نفسك إن كنت تعلم. هذا ليس شكا في علمه تعالى سبحانه وإنما هو من باب التأكيد إنك تعلم علما حقيقيا أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ونظير ذلك يقول الرجل لولده إن كنت ولدي ففعل كذا وكذا، ولا يشك أنه ولده، وإنما تأكيد عليه، يعني من باب التأكيد. فيكون إذن هنا معناه أنك أكيد أنك تعلم علما حقيقيا بأن هذا الأمر كان كذا وكذا. ففرج، فرج الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قال ففرج عن أي ثلثها، ثلث الصخرة، واستطاعوا أن ينظروا إلى السماء. وقال الآخر اللهم الشاري إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي فأشد ما أحب الرجال الرجل النساء، كانت أحب الناس إلي. فقالت أي فطلبت منها أن أعمل بها فاحشة فأبت علي. هذه امرأة تقية عصمها الله تعالى، يعني حفظها الله تعالى بالورع، فقالت له لا، فأبى عليها، شد عليها. فلما شد عليها ولم تجد مخرجا قالت له وهو مسكين، ما هو 100 دينار إنما ولا دينار واحد ما يملك، فظنت أن تحجز عليه، أن تجعل عليه حاجزا منيعا لا يستطيع الوصول إليها. قالت هات 100 دينار وسيكون خيرا، هات 100 دينار، وهو هي ما تتخيل أنه سيكتسب 100 دينار، ولكنه خرج مباشرة بشدة المحبة لها، اكتسب اكتسب اكتسب حتى جمع 100 دينار. فهذا 100 دينار كان لشيء شبه المحال، جاء به وصبه إليها وقال هات الذي طلبت منه. فالعجبة استغربت ذلك وما وسعها إلا موافقته، لكنها متحصنة بورعها. فلما أراد أن يدخل بها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحبه، معناها أنها بكر وورئة وتاجتها بالفاحشة ولا تريد أن تعملها بالفاحشة، إنما أجبرها عليه. فعند ذلك ألقى الله في قلبه التقوى والورع، قال هذه امرأة مسكينة ومثلي ولها شهوة مثل شهوة أنا، ومشتركان في الشهوة، لكنها آثرت خوف ربها. فلماذا أنا الرجل أقوى من النساء من المرأة؟ لماذا ما أخاف الله؟ فدخل الخوف في قلبي، فانسحب عنها بعدما دخل بين فقيديها، وقام منها وقال لها هات الدنانير كلها ولا أخذ منه شيئا، وصلت إلى الله. الله أكبر، هذا الله سبحانه وتعالى قلب القلوب، قلب قلبه بسبب أنها ورعه حمل على هذا لا تعمل فعش عليه. فعند ذلك استجاب الله استعاني، وجه الله قلبه إلى التوبة فتاب عنها. فقال ماذا؟ فقالت لا تنام ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. الله أكبر، هذا ورع. الله سبحانه وتعالى يعصم من يشاء بما يشاء، لا عصم اليوم من أمر الله، المعصوم من عصم الله، واحد بما أوتيه من العلم والفهم والمعرفة الكتاب له، ومع ذلك يقع الفاحشة لأن الله قدر عنه. فالله إذا أراد أن يحفظ عبده لا مانع له، ولا تحتسب بين فقيديها ووقع، وتعلمون شدة يعني شغفه بها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رده وصرفه عن ذلك. فقال ماذا؟ فقلت وتركتها، وتركتها وتركت الدينار الذي يعني أخذته يعني دفعته لها، فما أخذت من شيئا. هذا حقيقة التوبة، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهه فافرج عنا فرجه. قال ففرج عنهم، ففرج عنهم الثلثين، يعني الثلث الأول والثلث الثاني، وبقي ثلثه ولكنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر الثالث اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا رجلا أجير بفرق من ذرة، فرق يعني 19 سنة، فأعطيته رطلا يأخذ ذلك، فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ، يعني عمل واشتغل، فعند نهاية عمله قال أعطيني حقي، أعطيني حقي. فقلت له هذا حقك، فقال هذا عمل شاق، عمل كذا وكذا، وكيف تعطيني هذا؟ قال هذا هو المتفق عليه بيني وبينك، فلا عمل لك. فقال خذه، ما أخذ هذا، رغب عنه، تركه ورح بلده. فماذا عمل هذا الرجل؟ فعمدت إلى ذلك الفرق، أي قصدت فزرعته حتى اشتريت منه بقرة ورعية، يزرع ويحصد ويحصد ويزرع ويحصد حتى جمع بقرا بين جبلين ورعاة على ذلك أيضا. فتجمع هناك أبقار وتجمع هناك عبيد. فقال وبعد فترة حصل عنده مشكلة فقال لعلي أذهب إلى ذلك الرجل الذي دفعت فرقه يعطيني وينفعني اليوم. فذهب إليه قال يا أخي يا عبد الله اتق الله ولا تظلمني أنت ما أعطيتني قبل حقي قبل هذا. فقال أنت تركته لكن الآن اذهب إلى ذلك البطل وراعي راعيه وخذ كله ما بين جبله. قال هذا أتستهزئ بي؟ قال والله لا أستهزئ بك هذا حقه. نميته ووصل إلى هذا وهذا محل الشاهد وهو أن هذا الرجل بغير إذن صاحبه نماه وأخيرا أجازه صاحبه فجاز ذلك. فاستفاد البخاري من هذا المسألة التي ترجم عليه إذا استعمل إذا أخذ رجل مال رجل ونماه عمل به زرعه باعه اشتراه وربح به وجاء صاحبه ورضي بذلك جاز ذلك البيع. ولا نقول كما يقول الجمهور هذا باطل فاسد إلى آخره وإنما هو صحيح. قال فالله حتى اشتريت البقر ورائها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي. فقلت انطلق إلى تلك البقر ورائها فإنها لك. قال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنا. قال حطت إليه فانسحبت الصخرة المعتاد أن الصخرة صخرة عظيمة جسمها عظيم وثقل وزنها ثقيل تنسحب إلى أسفل ما تنسحبه لكن الله سبحانه وتعالى آية من آياته سحبها إلى فوق كأنها يعني بالكهرباء وشالها فوق فوق. هذا غريب آيات الله صخرة عظيمة ولا تسفل بينها. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى حصل كرامة وهذا في أيضا إثبات كرامة الأولياء إثبات كرامة الأولياء من يعني عطاء لأهل السنة والجماعة أن يثبت الكرامة للأولياء. لكن أين الأولياء؟ هذا هو محل السؤال. إن أولياءه يعني على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا في الآخرة بشرى لهم. هذا من جملة بشرى بشارة للأولياء يبشر الله سبحانه وتعالى لهم ذلك. وأما ما نراه فما ألمحنا إليه سابقا هو أن كثير من الناس حتى بعض من ينتسب إلى العلم يغتر بمظاهر خوارق العادات. خوارق العادات هذه يشترك بها الأنبياء والعلماء والمتقون والفجر والفسق استدراجا وعلى رأسهم ورئيسهم الدجال الذي يأتي آخر الزمان ما مثله من مضى قبرهم من بالآيات التي يأتي بها أو الاستدراجات التي فيها. فإذا كان يدل أو الاستدراجات أو خوارق العادة على الولاية فأكبر الأولياء هو الدجال وهذا معروف لديكم. فإذن يعني ما يغتر به كثير من الناس إذا حصل على أي فسق أو لم يصلي صلاة الجماعة أو إلى آخرين إذا حصل من شيء من الشعوذة من كذا أو من تسخير الجن له ما إلى ذلك فيغترون به في هذا وهذا ضلال وهذا ضلال لا يدل على ذلك. إنما إذا أكرم الله عبدا ورأينا استقامته ولزومه للسنة ثم ظهر على يده بعض استجاب الدعاء وما إلى ذلك نقول أكرمه الله تعالى ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده بما يشاء من الكرامة. هذا هو الكرامة للأولياء. قال رحمه الله تعالى بسنة المنتظر باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. هذه أيضا مسألة مهمة جدا وهو التعامل مع أهل الحرب. أهل الحرب التعامل مع المشركين أهل الصلح وأهل الهدنة هذه يعني هين هذا هين إنما مع أهل الحرب حتى مع أهل الحرب. لكنه قالوا العلماء قالوا لا يكون من الأشياء التي تكون وسيلة للحق الضرر بمسلمين هذه ما يتجروا أو ما يتعاملوا معه وما عدا ذلك من الطعام والشراء وما إلى ذلك هذه لا سنة. وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى جواز الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. وفيه أيضا إثبات أملاكهم. أهل الحرب هم في الحقيقة محاربون الإسلام وفي الحقيقة إننا إذا استطعنا أن نتغلب عليهم ونستولي على أموالهم هذا حلال لنا أباحه الله أحله الله لنا بل هو من أحل الحلال من أحل الحلال الغنائم. ومع ذلك ثبوت ملكهم عليه وتصرفات جائزة وأن نتعامل معهم هذا جائز هذا هو مراده. وسالم بن طريق قال حدثنا ابو النعمان محمد بن عارم السدوسي قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن ابي سليمان بن طرخان عن ابي عثمان ابو عثمان النهدي عبد الرحمن مل بن عمرو مل من المل بالتثبيت هذا من المخضرمين قالوا انه عشر مئة واربعين وقيل يوم ثلاث سنة عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء اي في سفر ثم جاء رجل مشرك مشعان اي طويل شعر الراس طويل قامته طويلة وشعر راسه منتهش طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية ألمها بالشعير بيعا أم عطية أولا إثبات ملكه لأنه لو لم يكن له ملك لقال خذوا من هذا المسكين خذوا هذه الأغنام ونذهب بها قال تبيع لنا أم تهب لنا هبة يعني قال له أحد أمرين إما أن يكون يبيع وإما أن يكون يهب هدية أيهما قال له فاستفدنا من هذا ثبوت ملكه وأنه لا يجوز التصرف بملكه إلا بإذنه وأنه يجوز التعامل معه كل هذه معاد الوحي قال بيعنا هدية فقال لا لا لا أنا لا ما أهب لك ما أهدي لك إني مشرك وأنت مسلم أنت نبيه إنما أبيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نشتري فإذا دل على ثبوت ملك مشرك الحربي وأن ملكه ثابت وأنه يتصرف كيف يشاء ويجوز لنا أن نتعامل معه ونشتريه ونبيع له هذا هو محل الشاهد البخاري رحمه الله تعالى فقال بيع معطية أم قال أمهبة وفي أيضا كما أنه يجوز أن يبيعه يهدي ويجوز لنا أن نقبل هديته أيضا هذا أيضا استفاد منه فقال لا لا أعطيك بيع بل هو فاشترى منه شاة هذا بعض الشيء فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة فدل على جواز على أن المحاربون من أهل الشرك لهم أملاك وأملاكهم ثابتة ولذلك لما جاء الإسلام بقي على ما هو عليه بقي المشركون على ما هم عليه حتى إن الذين باعوا ظلما واغتصبوا ظلما اشتروا يعني سلمان ظلما وكذلك أيضا صعيب بيع ظلما هذه كلها أقرها الشرع مع أن الشرع بين مع أنه معلوم أن هؤلاء ظالمون فسلمان كان حرا ولكن ظلموا فباعه لجواد القرى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كاتب يعني مولاك أو مواليك قال النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن ذلك الملك الطلاق والنكاح والبيع والشراء والإجارة وكذلك أيضا والسلم هذه الأشياء كلها والعتق والتدبير والمكاتبة كل هذه كانت في الأعمال الجاهلية فأقرها الشرع عليه ثم جاء فعذبها فلما شرع للمسلمين شرعا جديدا عذب ما لا يليق بحال المسلم أو ما يكون مضرة وإلحاق ضررا بمجتمع الإسلامي قال هذا ما يجوز فالربا وكذلك الغش والخديعة وموضوع الجاهلية من الغرر والى آخره هذه هذبها وقال هذا هو المنهج السليم وأما ما كانوا عليه ثابتا هو ثابت على ما عليه فبقي إلى أن زال بموتهم أو بقتلهم أو بما إلى ذلك وغلبه المسلمون قال رحمه الله تعالى باب شراء المملوك من الحرب شراء المملوك من الحرب ما نقول له ليس له ملك إذا باع لنا مملوكا نبدأ نشتريه من الحربي وهبته وعشقه كذلك أيضا جائز إخراجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كاتب مواليك يعني كاتب مع أنه معروف أنه مظلوم ظلما ولو كان ما يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت حر خذهم اشرد من هؤلاء الظلمة قال لا بل ما دام منهم يعني في قانونهم أو نظامهم الجاهل يعني أباح ذلك وكان يتبادلون من فداء به فأنت كاتبهم ونعطهم بدلك وتكون حرا فصار كذا وكان حرا فظلموه وباعوه فأخبره صلى الله عليه وسلم على ذلك وسبي عمار وصهيب وبلال هؤلاء كلهم أما عمار كما يقول صهيب الفتي ما ندري لماذا كذا وما تبين القصة له أما صهيب فإنه كان من العرب ولكنه يعني اغتصب وظلم وبيع الروم سبوه فهو مظلوم واجه. وأما بلال كذلك أيضا فلعله لما كان يظلمه مولاه بسبب أنه كانت معامة له، وهكذا يمكن أن يكون بهذا المعنى. وإلا فهؤلاء ليس مثل سلمان بيعوا أو ظلموا وبيعوا ظلما ما يتبين ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء. هذا النص خطاب عام يعم المسلمين ومن يتعايشون معه من المشركين حتى دار أهل الحرب، لأن هذه يقول لهم الله سبحانه وتعالى: هل أنتم، هذا يشبه روح الشرك والإشراك بعبادة الله سبحانه وتعالى بعض مخلوقات من الأصنام وكذا، أنتم وعبيدكم هل في مستوى عقولكم هل العبيد مع الموالي سواء؟ فأنتم تفضلون بين العبيد والموالي، فكيف لا تفضلون بين الله وبين عبيده وبين عباده فتشركون ذلك؟ يقبع ويصور تصوير يعني على قبح الجهل وقبح الشرك بمثل هذه المسألة. والشاهد منه أن الله سبحانه وتعالى أقرهم على أملاكهم: عندكم عبيد وتملكونه، وهذا الملك أحيانا يكون صحيحا وأحيانا يكون غصبا وأحيانا يكون سرقة، ومع ذلك أقرهم عليه، فدل على يعني فضوح ملك هؤلاء المسلمين أو غير المسلمين كذلك أيضا. فهم في سواء، هل مستوون؟ أفبنعمة الله يجحدون؟ الله أكبر، هذا تقبيح وتصوير لما هو عليه من الشرك، وهم يعلمون: ولئن سألتهم من خلق السماء ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقه ليقولون الله. ثم بعد ذلك ماذا؟ يعني ما نعبدون إلا ليقربونا إلى الله سبحانه. فهل هذا يعني في نظركم أو في عقولكم السخيفة يعني مستوي مولى والعبد يشتركان في شيء يتساوي يعني فيه؟ ليس عندكم سواء، فكيف يعني تساوون بين الله سبحانه وتعالى وبين عبيده وبين مخلوقاته؟ هذا قبيح معقول ما يكون. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا أبو جهل حكم نافع عن أبو قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار الطبقة السابعة. قال حدثنا أبو الزناد بن الله بن ذكوان المدني الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأموي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن هذا الحديث عن الإسلام بالضعيف أنه مسترسل بالمدنيين من أبي والأولان في الصيام، وثانيا في رواية تابعي عن تابعي، وثالثا أنه مما يقال يعني من أقوى من أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أبو الثناء بحيث عن أنا رجيم لك إلى حماد بما أيوب عن محمد له لما أنا من أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى. وفي أيضا أبو هريرة رضي الله عنه على أحفظ مروى حديث بدهره وقد ثبت له في مستهد بقي بن مخلد رحمه الله 5374 حديثا. فهذا هو من لطائف هذا الاسناد. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة. هاجر إبراهيم عليه السلام الخليل خليل الله، الله أكبر، خليل الله وأحب الخلق إليه، وليس هناك من يحبه الله ويرسوه يعني إلا هو في ذلك العصر. ومن أبن من أبن عاثر الله أكبر، ألد من ولد أوجد في ذلك الوقت، يخرجه الحي من الميت يخرجه من الحي. فهذا النبي عليه السلام عاش معه مع المرود من كرعه إلى آخره، ثم بعد ذلك لما تضايق وألقوا رماه بمنجنيق في النار إلى آخره، أذن الله سبحانه وتعالى أن يهاجر من العراق إلى الشام ليخفف عن نفسه همومات الدعوة ولي يعني ينبسط مع أولاده وأهله وعشيرته في الشام، لأنها مقر الأنبياء ذريته هناك. فلذلك سارة هذه كانت يعني زوجته وبنت خاله أو عمه. فماذا؟ فهذه المرأة سارة بالتشديد الراء سارة هذه جهزل بها فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك وقالوا له في الأردن. فهذا الملك كان جبارا من الجبابرة، إذا رأى امرأة حسناء لابد يغتصبها، وإذا علم أن معها زوجها يقتله أولا ثم يأخذها، وهكذا كان عادته. أو قال جبار من الجبابرة، فقيل جيء إلى ذلك الجبار فقيل له إنها هنا رجلا دخل قريتك ومعه من أحسن الناس من حسن ما يكون، وقالوا إنها جمالها، وقالوا وصف جمال العالم، وقالوا إن يوسف عليه السلام يعني منها. فماذا؟ فلما قيل له ذلك فقال ائتوني به أولا. فجاء به إبراهيم عليه السلام إليه وقال له أنا سمعت أنك جئت بامرأة لن تقرب لك. قال هذه أختي. قال أختك؟ لأن قال زوجي قد ذبحه. فقال أختي. فقال ما دام أختك أرسل هذه أريدها. فجاء إليها فقال لها ماذا؟ فقال بامرأة هي من أحسن الناس، فأرسل إلي أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبيني، هذا يمينك على ما أصدقك به يعني صاحبك الحديث، هذا محمله فيما إذا كان صادقا حلفك شخص بأن هذه زوجته، قلت والله هذه أختي وتريد بذلك أختك يعني في الدين، هذا ما يخارجك إذا كان ذلك محقا، يمينك على ما يصدقك بك. وأما إذا كان ظالما فينفعك، ليس محمول الحديث يمينك على ما يصدقك إذا كان ظالما، وهذا لما كان يعني ظالما يعني قال هي أختي في الدين ولم يفيه، وإنما اعتبره إبراهيم عليه السلام ثلاث كذبات، إن كذاب كذبات، لأن في نظر السائل الذي قال له هي أختك أم زوجتك على أختي كذب في نظره، فلذلك توزع عليه كما قال حسنات حسنات الأبرار سيئات المقربين كما قال، يعني معناه أنه ظاهر وإن كان صحيحا وإن كان له مخرج وهو صحيح له وهو واجب في ذلك الوقت، إلا أنه رآه يعني في مقامه العالي كأنه كذب. فقال ماذا؟ فقال رجع ثم رجع إلى فقال لا تكذبي. قال يا سارة ليس في الأرض غيري وغيركم مؤمن، وهذا الجبار سألني عن من تقرب لك لك، فقلت له يا أختي ولا تكذبي لأنك إذا كذبتني ينبعني يقتلني. فقالت له أبشر، فأرسل بها إليه الله أكبر، فإني أخبر أي أخبرتم عني وأنك أختي والله إن على الأرض إن نافية إيه إن على الأرض ما نام على الأرض من مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليه، أرسل بها إليه ضروري هذا زوجته، ويعلم أنه سيفعل بها ما يشاء، لكنه ضروري هذا أهون من بقاء النفس، لأنه لا أضاقة له، فإذا لا أهون من ذلك. والله سبحانه وتعالى في باب ذلك لو فرج كما جاء قال ماذا؟ فأرسل فقام إليها، فلما رأى ما تمالك بل مد يده إليها، فإن ذلك قالت اللهم لا صدق علي هذا الجبار، إني أحصنت فرجي في غير زوجي، فإنك تعلم ذلك ولا تصدق علي هذا الجبار، فأخوني قال ها. فإن ذلك توضعت وقالت لو مات يقول لقتلته اللهم أرسله، فأرسله الله. ثم بعد ذلك رجع مرة ثانية ما بالك نفسه، فأخوني قال فقال أرسلي أطلقيني فأطلقته. سأل مرة ثالثة، ففي المرة الثالثة قال هذه شيطانة ما أتيتموني إلا بشيطان، هو الشيطان قال شيطان نبي يعني، فقال ما أتيتموني إلا بشيطان أخرجوها وجبرا لما حصل مني إليها أخدموها هاجر، كانت هاجر هذه أمته جارية عنده، فأعطاها تلك الجارية وقال هذه خادمتك جبرا لما نالك مني من هضم حرمتك. فجاءت بعد فقال العين فأرسل بها إلى فقام فقام في الصلاة وتصلي، وتقول هذا في دليل على أن الوضوء والصلاة كان مشروع في ذلك الوقت، الوضوء ليس لخصية هذه الأمة، وبعض العلماء يرى أن الوضوء خاص بهذه الأمة، وإنما الصواب أن التيمم هو الخاص بهذه الأمة، وأما الوضوء فهو عام، هذا من أدلة من استدل على أن الوضوء مشروع قبلنا. وكذلك أيضا قصته عن جريج وقد سبق لنا وسيأتينا أيضا، جريج هذاك الذي توضع وصلى وقال يا أبا موسى من أبوك؟ قال أبوك أبي الراعي. فهذا أيضا دليل على ذلك. وإنما الخاص بهذه الأمة هو الغرة والتحجيم، الغرة والتحجيم خاصان بهذه الأمة، أما أصل الوجوب والمشروع فصلب. وعلى بدل الإنسان إذا أصيب بمصيبة ينبغي له أن يسأل بادره بدل أن ينفجع وينتفق من آخره، يتوضأ ويصلي ركعتين ويمد يديه إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى فرجه قريب قريب، فلذلك الله سبحانه وتعالى عجل لها فرجها. فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك إبراهيم عليه السلام وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تصابي فلا تصابي فلا تصابي فغطى حتى ركض برجله، يعني صار يدرك يدرك. قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قالت اللهم إن يموت يطال هي قتلته إذا أغسله، فأرسل ثم قام إلى أمر ثانية فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغطى حتى ركض برجله فقال عبد الرحمن العارف قال أبو سلمة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال فقالت اللهم إن يموت يطال هي قتلته، فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا هو الشيطان، ارجعوها أي ردوها إلى إبراهيم. رجع يتعدى ويلزم، رجع ثلاثيا أفصح من كونه أرجعه، قالوا أرجع هذا أيضا لغة فصيحة لكن أولى وأقوى منه رجعه، أرجع البصر قرتين عده، ارجعها على ذلك أيضا ثلاثي، ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر آجر آجر، هذه أخدموها لها. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت، وكان يصلي فقال ما هي أشار إلى مريم، ما الأمر ما الأمر يا سارة؟ قالت يعني ما كان إلا ما تحب. فقالت له ماذا؟ أشعرت أن الله كبت الكافر أي رده خيبا وأخدم وليده. وزيد على ذلك أتانا بفائدة وسيكون هذا بول عظيم وستلقي إسماعيل، لأن المستقبل ما طالب هذا، ولكنها أخذت جارية خادمة، ولكن إبراهيم عليه السلام أفاده الله منها أبا العربي إسماعيل عليه السلام من هذه الخادم. وهذا هو قصته. وذلك الشاهد من ذلك أن هذا الجبار كان له ملك وهاجر وأهداها إلى إبراهيم عليه السلام، وقبل إبراهيم عليه السلام قبل سارة ثم قبل إبراهيم عليه السلام، ذلك أدل على أن أملاك الكفار ثابتة وهداياهم مقبولة ومبايعة كذلك أيضا، يعني يكون جائزا. هذا هو المراد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة سيأتي مطولا، وهي أم إسماعيل عليه السلام، وسارة هي أم يعني إسحاق عليه السلام وذريته. وبسالي منتجب على حدثنا قتيبة هم سعيد أبو رجاء الثقفي بغلاني قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص، سعد عبد العشرة المبشرين بالجنة، وعبد بن زمعة هذا هي أخو سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها في غلام أي في ولد. فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عصبة بن أبي وقاص، لأنه زنى بوليدة زمعة فحملت به فصار ولدها، فيقول وزنى عندهم مؤتمر في الجاهلية، فيقول له إذا فتحت مكة أول ما تفعل يا سعد أن تأخذ ولد زمعة ولد جارية زمعة لأنه ولدي، وفي أن أنه يشبه شكله شكله، فجاء وأخذه. فقال عبد بن زمعة هذا أخي، فقال له لا بل هو ولد أخي. فتنازع عني عهد إلي أبو لأنه منه انظر إلى شبهه يشبهه، فماذا؟ فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عصبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه منه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدتي من جارية، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بيطلع وكأنه هو يعني زاني، فقال هو لك يا عبد الولد الجراش وللعاهر الحجر أي الخيبة، الحجر المراد الخيبة وليس الحجر. وبعض أهل العلم فسره الحجر بالرجل وهذا غلط، ليس تفسيرا صحيحا، لأن كل من زنى لا أرجم، كل زنى لا أرجم، إنما أرجم إذا كان محصن كذا. إذن وأما الخيبة فعم، فعم كان يرجم ولا يرجم فعم، وللعاهر الحجر أي الخيبة. إذا زنى رجل بجارية رجل وهي ملكه وهو يطوها وهي ملكه ولم يزوجه فولدت من ولدا يكون لصاحبها صاحب الفراش وهو مولاها ولا يكون للزاني، خلاف ما قال عن الجاهلية. ففي هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الولد وإن كان شبيها بعتبة لكنه يكون إيه لك أخا لك يا عبد من سمعة. قال هنا واحتجب أن لا تولد بنت سمعة، وهذا أيضا مسألة مهمة وهي مسألة الورع، وقد تقدم أن البخاري يحتج به في كتاب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه أخو سودة وسمعة ومنعها أن ينظر إليها لأنه يعني بان عليه أنه ولد زنا. وهذا كما يقال ويقول الفقهاء التقوى غير الفتوى في بعض الأحيان، يعني يكون المفتي يفتي بما ظهر له من الأدلة، لكن في حديث كثير اعتبرنا أن هذا لا ما هو هكذا. ففي مثل هذا مثلا الورع أن يتوقع الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت سودة رضي الله عنها رفيعة المستوى إحدى أمهات المؤمنين أراد وإن كان هو أخاه لكنه قال احتجب منه ورعا، فاستفاد منه أن استطاع الشبهات وإن كان الظاهر قضي لك فتورعك من مثل هذا لما تراه بنفسك أن هذا غير صحيح في الحقيقة أو إنما هو بالظاهر شرعا. الشرع أحيانا يعتمد على أمور يراها يعني هي دليلا وحجة يحتمل ذلك، فهذا المطلوب ظاهر وهو الظاهر، لكنه لا يبيح أن يكون وسيلة إلى أن يستدل الإنسان ويستمتع بكل معنى المتعة بذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبوا مع سودة ولم يرى حتى مات، حتى ماتت ما رأها، فلم تروا سودة قط حتى ماتت. وهذا في أيضا استفدنا، أولا استفدنا ثبوت الملك بما نحن فيه وهو أن هذه الوليدة كانت ملكا لجمعة، ثم بعد ذلك ماذا وحكم له بأنه بظاهر الشرع ونفي ما كان من الزنا، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هو الأورع لسودة رضي الله عنها. هذه كلها أحكام شرعية تستفاد من في هذا الحديث. ورسالة المنتجب قال حدثنا محمد بن بشار بندر أبو بكر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد سعد وعد وقع عن سعد سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أبوه إبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف أبوه رضي الله تعالى عنه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صهيب صهيب ابن سنان الرومي يقابله الرومي لأنه تربى فيهم لأنهم سبوه، لذلك هو عربي يعني وإنما هو سبوه، فلذلك هو كان صعيب رضي الله عنه يقول إنه ابن سنان لمالك بن أبي وينتسب إلى بلاد العالية أو القبيلة العربية. فقالوا عبد الرحمن الله يا سين يا صعيب أنت يبدو عليك العجمة لسانك ألفا ولا نراك عربيا، فلماذا تنتسب إلى القبيلة هذه؟ فقال له الحقيقة أني مظلوم من صغري سبوني وتربيت عنده ما له يقول لكم أتي، وأما أنا أكون عربيا فأنا على الحق. فيقول له اتق الله، قال أنا متقي هذا الصحيح الذي ولا أتحشى منه لأنه نسبي حقيقة. فيقول عبد الرحمن أنت لا تنتسب إلى العرب لأنك يبدو عليك العجمة الروم، اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال الصهيب ما يسرني أنني كذا وكذا وأني كنت ذلك، ولكني على حقيقة أخبرك ولكن سربت وأنا صبي. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه كبير وكذا وكذا ثم بعد ذلك أسلم والناس اعتبروه عبدا لأنهم اشتروه كذا وكذا، هذه كله أقرها عليه وما نقض، ويقول أن هذا عربي مظلوم وليس له رزق إلى آخر ما قال، بل أقره عليه. فهو يتحدث عن حقيقة أمره ومعالي ما كان من أصله. وأما حكم الشرع فقد أقره على ذلك فدل على أن مثل هذا يعني ثابت شرعا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أبو الحق النافع قال أخبرنا هشام أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حاكم بن حزام هذا هو الصحابي رضي الله عنه أكابر الصحابة من أتم عمل فتح وهو أحد هو الوحيد ولد في كعبة في جوف الكعبة في جوف الكعبة وما لغير جاهلية ولا إسلاما لم يعد أحد ولد في جوف الكعبة إلا هذا وهو عاش 120 سنة 60 في الإسلام و60 في الجاهلية وهو حكيم بن حزام رضي الله عنه أن أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا أخبرني كنت أتحنث أو قال أتحنث بالتالي معناه واحد تعبده بهذه الجاهلية نسلته وعتاقته وصدقته هل لي فيها أجر محل الشاهد وعتاقته أمور الجاهلية كما علمتم أنها مخلوطة في يعني الأملاك حقيقية وأملاك قاسية ظلما ومن آخره ومع ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم كنت أعتق هناك عبيد وكان لنا عبيد هناك من الجاهلية وكنت أعتقهم فهل لي فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لكم خير أنا أقره عليه فدل على أن أملاك الجاهلية على ما هي عليه فهي ملكهم. قال حكيم رضي الله قال هل لي من أجر؟ قال حكيم رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سلف لك من خير. هذا ظاهر الحديث وهو القول الصحيح أن ما من عمل في الجاهلية أعمال بر بصلة وصدقة وعتاقة وأسلم يكتم له يعني في صحائف حسناته. وهذا من ماذا؟ بعض مثلا يعني كثير من الفقهاء ومن أهل العلم لا يرون هذا الحديث ويؤولونه. لماذا يؤولونه؟ يقولون هذه الأمور كلها جاهلية فاسدة وإنما معناه أن أخلاقك الطيبة وإحساناتك السابقة جرتك إلى أن تسلم وتعتنق الإسلام وأما ما يكتب لك فما بعد الإسلام وأما ما قبله فلا. وهذا قول متحادث وقول لا يقبل والصحيح وإن كان قول الجل قول الجمهور والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له ذلك وذلك أن الإنسان إذا أسلم من بركة الإسلام من بركته ينسحب على ما قبله. إذا كان قبل الإسلام له أعمال حسنة يسحبها إلى صحائف عمل حسناته وإذا كانت هناك قبل الإسلام فجور من الزنا والفسق والبغي إلى آخره يمحوها الإسلام يجب ما قبله. فهذه بركة الإسلام. إذن ما خرجنا من هذه أن هؤلاء عندهم معيار وذلك يقولون إن من قبول شرط العمل النية والكافر ليس من أهل النية فكيف يقبل منه العشق وإلى آخره. هذا هو ظلمه. وقلنا لهم الذي أوجب النية من الشارع الله سبحانه وتعالى إنما الأعمال النية هو الذي قال والذي أخبر فيها لمن هو إذن قال أولا يعني تعليق النية بهذا ليس صحيحا لأننا قلنا إن النية التي في الإسلام تعدت إلى ما قبلها. إذن هو في النية الإسلامية يعني صحابة الحسنات السابقة إليها والنية موجودة هذا من بركة الإسلام. ثانيا إن الشارع إذا أخبرنا بشيء وأخبرنا بما يناسب ذلك ما نقول متناقض بل نقول نجمع بينهما بما نقول إن الأمور التي كانت في الإسلام لا بد لها من النية وأما الأمور الحسنات التي كانت تتقدم الإسلام فنقول ما يجب فيها إذا أحسن في الإسلام كتب له ما مضى وكتب له ما يجب. فهذا هو الوجه. إذن أسلمت على ما سلف لك من خير معناه كل ما سلف لك من خير فهو لك يحسب لك هاهنا وهذا هو الحق. ولذلك لما لم يجد إن عبد الله بن جدعان تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يعمل أعمال البر من سلك من سلة رحم وعسك وإحياء مودة إلى آخره فهل ينفع ذلك؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم سألته جدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه لم يقل يوما يعني لم يؤمن باليوم الآخر بالبعث الآخر وراء من الذي نفعه معناه لأنه لم يؤمن باليوم الآخر فلذلك لا ينفعه كل ذلك. إذن الحسنات التي تصدر من الكافر ومات عليها هذا ما ينفعه هذا هو وهذا هو معنى ابن جدعان. وأما مثل حكيم بن حزام فاعتبروا حقا ومن مكملات حسنات الإسلام. والشاهد لما نحن فيه أن حكيم بن حزام سأل عن العتاقة في الجاهلية، ولولا الملك لما أخبر رسول الله أن العتاقة صحيح، إذا دل على أن أملاك الجاهلية وعتقهم وتصدقهم وكذلك بيعهم وشرائهم كلها جائزة. قال رحمه الله باب جلود الميتة قبل أن تذبح. هذه أيضا مسألة هي خلاف بين أهل العلم ومن الغريب، الأئمة الأربعة لا يرون مثل هذا، لكن البخاري دليله الذي يراه يسوقه حيثما ساق. وهذه مسألة في خلاف السلف، وذلك أن بيع الجلود جلود الميتة قبل الذبح قول لبعض السلف ومنهم الزهري يرون ذلك، والبخاري يرى هذا نفس المثل، يعني معنى ذلك أنه استدل بواضح الدليل. إنما حرم أكلها بأداة الحصر، إنما حرم أكلها، فإذا البيع والهبة والصدقة جزر غير مجرم جائز. هذا هو دور البخاري رحمه الله تعالى، وهو مذهب لبعض السلف قلنا، وإن كان جب الفقهاء لا يرى مثل ذلك إلا بعد الدبر، ويحملون هذه الأشياء كلها بعد أن تدبغ جمعا بينه وبين أحاديث الدباغ، وهذا هو أقرب الطريق على كل حال. وإن كان الإمام البخاري رحمه الله جبلا لا يعني لا يناطح، ولكن المسألة نحن نقول الأحوط في مثل هذا ما قاله الجمهور، وهو الجمع بين أحاديث وجوب الدباغ وبين أحاديث المنع أو النهي عن جلود الميتة قبل الذبح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة الزهري النسائي نزول بغداد، قال حدثنا يقول بن إبراهيم الزهري قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزول بغداد عن صالح صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري وأدب ولد عمر بن عبد العزيز من الطبقة الرابعة، ويقال أنه عاش 140 سنة. قال حدثني ابن شهاب محمد المسلم وفي روايته القران لان الزهري وهو من الطبقه الرابعه كلاهما ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود احد بقايا السبعه، وهذا من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالمدنيين من يعقوب وابوه بغداديان نزلان في بغداد ولكن اصلهما مدنيان، وزهير دخل المدينه للاخذ عن اهلها، ولذلك نقول فيه من اللطائف أنه مستصل بمدنيين، وفيه أيضا ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأولين من رواية الأقران أخبر أن عبد الله بن عباس، وفيه أيضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد حور الأمة وبحرها وأحد الأبادلة الأربعة وأحد المخبرين السبعة وآخر من مات بالطائف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه كلها من الطائف هذا الإسناد. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة وهي لميمونة لمولاة ميمونة، فقال هل استمتعتم بإهابها أي بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، هذه يعني جلدها جلد ميتة، قال إنما حرم أكلها. هذا هو معنى الشاهد في البخاري رحمه الله تعالى بأداة حصل إنما حرم أكلها فيعها جيد، وهل أقول الأولى يعني نقول إن ما قاله الجمهور أقرب في مسألتي وكما سمعت. قال فإنه يدل على أن كل ما عاد أكلها مباح، وسيأتي كلام على المصطفى في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب قتل الخنزير، باب قتل الخنزير. معنى ذلك أنه ليس من المال، ليس من المال، فأكله حرام وبيعه حرام كذلك والثمن حرام، هذا هو موعده باب قتل الخنزير. فلما أبيع قتله وأمير بقتله دل على أن بيعه لا يجوز، فلو صاد خنزيرا مسلم وباعه على النصارى لأنهم يحبون أحب اللحم إليهم وأطعموا خنزير، لهذا هذا من أكابر النصارى الذين يدعون أن مرى ملة عيسى عليه السلام. أول ما يأتي عيسى يأمر بقتل الخنزير من الأرض كله، ما في في الأرض ما في خنزير، لأن من يقول كله سيقتلون أو يسلمون، فهذا دليل على أنهم كذبوا يتبعون ملة عيسى، وعيسى ممن يقتل أو ممن يبعد الخنزير ولا يبيح أكله، فهذا كذب وفجور عليه عليه السلام. قال وقال جابر رضي الله تعالى عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. وقال جابر رضي الله تعالى عنه روي معناه، وسيأتي شرح ذلك يأتي إن شاء الله في البخاري موصولا. قال رحمه الله تعالى بسند المطلق حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليل بن سعد عن ابن شهاب عن ابن مسجد سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أي ليقربن أن ينزل فيكم أيها المسلمون مسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ابن مريم عيسى عليه السلام حكما أي حاكما مقسطا أي عادلا فيكسر الصليب فيكسر الصليب لأن الصليب حرام لأن الصليب ليس مالا لأن الصليب حرام اقتناؤه وبيعه وصناعته ومن الغريب بعض البلدان إن المسلمين يقول يعني يخادعوا أعداءنا نصنع لهم الأصنام ويبيعون عليهم ويتجرون بهذا هذا إما جهل وإما عناد الله سبحانه وتعالى يحرم بيع الأصنام كيف تصنعه وتبيعه على أعدائك وهذا مثل هذا حرام حرام على حرام هذا ما يجب أولا كلاه حرام وثانيا بيعه حرام ثمره حرام فيكسر الصليب الذي يعتقده للنصارى ويقتل الخنزير كذلك الذي يقوله النصارى وهذا في ايش وهذا في دليل على تكفير هؤلاء وكذلك ويضع الجزية يضعها معنى ذلك يعني يجيبها يضعها وضعت الشيء من على رأسي وعنه أفقدته لماذا لأنه ليس هناك أهل جزية لأن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام وإلا وهذا بدليل على أن هذه الشريعة مغيّة إلى نزول عيسى عليه السلام ولا نقول أن عيسى جديد أزال نسخ ما كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أن الله سبحانه وتعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدين حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون هذه الآية مغيات إلى ذلك الوقت فإذا جاء عيسى عليه السلام يزيل ذلك ما في قبول الجزية أصلا إما يسلم وإما يقتل إذا هذا قال أهل العلم لا يعني ذلك أن عيسى ينزل بجديد الشريعة لا بل هو بمحمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يصب عليه وإمامكم منكم وأمكم منكم عيسى يؤم بالقرآن الكريم ولا يؤم بالإنجيل ولا بالتوراة وإنما كان مغيا قبول الجزية إلى ذلك الوقت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا جاء عيسى يعني ألغي ذلك ما في جزية لأنه ما في إلا المسلم فعيسى عليه السلام في زمنه ما في إلا ملة واحدة كلهم يجعلهم على ملة واحدة وإنما بعد موت عيسى ورفع القرآن إلى آخره بعد ذلك يتغير الحال ويأتي الكافر ويأتي الآخر وأما أن يقول في ذلك فالآخر ويجيز المال ذلك الوقت يبارك الله تعالى في المال حتى لا يقمنه أحد أي حتى لا يوجد مسكين فقير يقبل الصدقة يستوي الناس كلهم في الثروة في المال في الغنى وذلك العصر عصر متميز بهذا الله سبحانه وتعالى جعله هكذا وهذه آخر الأمة الإسلامية سيكون وسيعود مجدها وشرفها واستيلاؤها على البلدان كلها ويكون كلهم يعني مسلمين ويطيعون الله ورسوله حتى يأتي أمر الله قال والشاهد من هذا أنه إيه ويقتل الخنزير قال رحمه الله تعالى طيب هذا وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على خشيتك ما تحول بين المسلمين بعدك ما تحول بين المسلمين في كمال الايمان تحول بين المسائل الدين واتينا باسمائنا وصلنا قوتنا عيدنا يا ضارب لنا يا سائرنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وانفسنا ولا تجعل مصيبتنا في دين زوجنا واغفر لنا ولا تغفرنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا